إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي أهل علينا هذا الشهر المبارك، وأهل علينا هذه النسائم العطرة لهذا الشهر المبارك الفضيل، وهي نعمة في حد ذاتها تستوجب شكر الله جل وعلا. إذا أبقاك الله عز وجل لإدراك هذا الشهر، هذه فضيلة تحتاج إلى مزيد شكر. ولو بعث أهل القبور من قبورهم مرة أخرى وقيل لهم تمنوا لتمنوا أن يدركوا شهر رمضان. فها هو الشهر بين أيديكم، نقوم ليله في متأخر هذا اليوم بإذن الله تعالى، وهي أول ليلة لهذا الشهر الفضيل بعد رؤية هلاله إن شاء الله. دونكم هذا الشهر أقبلوا عليه بطاعة الله جل وعلا وابتغاء مرضاته والإكثار مما يرضيه جل وعلا عنا، والرجاء فيه جل وعلا أن يقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا. ومناسبة لهذه النسائم العطرة، أردت أن أسلط الضوء على شيء من دلائل عظمة القرآن الكريم، وهو شهره، حتى نقبل على هذا الشهر ونحن في وعي كامل بقدر هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل علينا، وهو كتاب عظيم يحتاج إلى تدبر وتأمل. وأعجز في مثل هذا المقام وفي غيره من المقامات أن أستوعب دلائل عظمة القرآن، ولكن سأسلط بعض الأضواء على شيء منها. من دلائل عظمة هذا الكتاب العظيم الذي ينبغي ويجب عليك أن تقوم عليه تدبرا وفهما، التدرج في التشريع. وهذا يندرج تحت أصل عظيم من الأصول التي استنبطها العلماء من القرآن الكريم، وهو أن القرآن الكريم أنزله الله عز وجل لإصلاح الجانب الفكري عند الناس. إذا أردتم نماء عقولكم فعليكم بكتاب الله، إذا أردتم ازدهار الحياة الثقافية والفكرية والعقلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فدونكم كتاب الله جل وعلا، كتاب يستوعب العلوم والمعارف، فهو أصل في التوجيه، وهو أصل في التشريع، وهو أصل في التهذيب والتقويم. ما عليك إلا أن تقبل عليه بفهم وعلم ورعاية وصيانة لحقه عليك. من الجوانب التي يبين وتبين فيها دلائل عظمة هذا الكتاب إصلاح الجانب الفكري عند المسلمين وغير المسلمين، فمن ذلك تراه واضحا في التدرج في التشريع. كان العرب في جاهلية صماء يعبدون ما تشتهي أهواؤهم، فإن اشتهت نفوسهم وغرائزهم أن يسجدوا لصنم سجدوا، وإن اشتهوا أن يسجدوا لشمس فعلوا، وإن طالت بهم الشهوات وامتدت وأحكمت سطوتها عليهم وأمرتهم أن يسجدوا لفأر أو جاموس فعلوا، كما ترى من حال الناس اليوم في دول غير دول الإسلام. فالغريزة ها هنا تحكمت في هؤلاء، واقتلاع وانتزاع هذه الغريزة الجاهلية من قلوب الناس دفعة واحدة ومرة واحدة لا يستقيم مع التشريع الرباني، لذلك بدأ في التدرج، أولا بدأ بإصلاح القلوب من زيف العقائد التي تعلقت بها، فحرم عليهم أن يعبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب والشمس وكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، ووجه قلوبهم إلى وجهة واحدة كما وجه أبدانهم إلى قبلة واحدة وهي عبادة الله وحده، فأمرهم بعبادته وحده، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب لهذا التقويم ولهذا الإصلاح الذي ينبغي أن يكون أولا حال القلب عليه. فقام بتهذيب قلوبهم من زيف العقائد، فلما استقامت القلوب واستقر التوحيد فيها وبدأ يخرج ويلفظ رواسب الجاهلية منهم، أمرهم وأحالهم على شيء في غاية الخطورة والأهمية، وهو التفكر في خلق الله جل وعلا. كل هذا أيها النبلاء قبل أن يأتي التشريع، وإنما هي حال لتهيئة القلوب للتلقي. فإن أعظم ما أفسد علينا حياتنا الفكرية والعقدية والأخلاقية عدم صلاحية المحل وهو القلب للتلقي. فالذي ينظر في القرآن الكريم يرى كيف نقى الأصل الذي سيوضع فيه وتوضع فيه الفروع، قام بتنقية القلب أولا من زيف العقائد والشركيات والبدع والمحدثات وهذا الخطل، ثم بعد ذلك أمرهم وحثهم على التفكر في خلق الله، وأعطاهم الملكة والآلة التي تساعدهم على ذلك وهي العقل ليتفكروا بها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم دفعهم إلى التفكر. لماذا أيها النبلاء؟ لأن التفكر سيحيلك حتما على الوقوف على عظمة الخالق، فإذا امتلأ القلب بعظمته استساغ أي أمر شرعي بعد ذلك، واجتنب أي نهي يأتي من قبل الله أو على لسان رسوله. فانظر إلى الحكمة، انظر إلى القرآن كيف ينمي العقل والفكر والحال والقلب. ثم بعد ذلك بدأ معهم بالتدرج في التشريع، فأمرهم بالصلاة، ثم حكم عليهم بالصيام والحج وما شابه ذلك، وجعل لكل عبادة قيودا وواجبات وأركانا ومستحبات إلى غير ذلك مما تعلمون. هذا وجه من وجوه دلائل إعجاز القرآن الكريم وعظمته في إصلاح المسلم. الجانب الثاني هو جانب الإقناع، واحفظوا هذه العناصر أيها النبلاء، فقد أتيت بها إليكم قبل استفتاح الشهر لتعلموا قدر هذا الكتاب المنزل. وأنت تفتح كتاب الله جل وعلا لابد أن تستشعر هذه الدلائل العظيمة. الدليل الثاني الإقناع. كثيرا ما ترى في كتاب الله جل وعلا الإلحاح على هذا الأمر، ففي الفواصل القرآنية بعد تقرير آيات العقيدة أو آيات التشريع أو آيات التهذيب والأخلاق ترى ربك جل وعلا يقول لقوم يفقهون، لقوم يعقلون، لعلكم تفكرون، فأنى يؤفكون، إلى غير ذلك. وكأن هذه الفواصل تأتي تطرق على قلبك طرقا شديدا، يا من قرأت أول الآية في غفلة انظر إلى فاصلتها وآخرها، فإنها تطرق باب قلبك طرقا شديدا حتى تعيد الأمر مرة أخرى تكرارا وتدبرا وفهما. إياك أن تحسب أن الآية التي تنتهي بقوله جل وعلا لعلكم تعقلون لا تعنيك ولا تعنيني، وإنما هي تطرق على أبواب عقلك وقلبك طرقا شديدا لمن كان له قلب. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتأتي هذه الآيات لتقوم بإقناعك وتحريك حركة عقلك، لأن أكبر بلية يبتلى الإنسان بها أن يمر به ما يدهش ولا يندهش، أن يمر به ما يعجب ولا يتعجب. هذا من أسوأ البلايا التي تدل على جمود العقل. أنت قد جمدت عقلك حينما مر بك العظيم ولم تنتبه إلى عظمته، حينما مر بك الجليل ولم تلتفت إلى ما فيه من دلائل العظمة والجلالة. هذا جمود العقل الذي جاء القرآن بمحاربته. فقال جل وعلا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه الآية أيها السادة لو استطعت أن أنحتها على كليات العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية لفعلت، لأنها آية تحارب جمود العقل، كيف تمر بالعظيم ولا تندهش؟ والكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب الله جل وعلا كتاب علوم ومعارف، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن شر الدواب عند الله الصم، البكم، العمي، أعمى لا يرى الحق، أبكم لا يستطيع أن ينطق به، أصم لا يريد أن يسمع. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لا يعقل، قام بتجميد حركة عقله، وهو الذي جاء القرآن بمحاربته حربا شديدا. الدليل الثالث التكرار، وهو من دلائل عظمة القرآن الكريم. ويحسب الغافل أن الآيات كررت ولا فائدة من ورائها، لا، إن الآيات التي جاءت تحث على الإيمان بالله جل وعلا، وهو الركن الأصيل الذي تنبني عليه كل الأركان والأصول بعد ذلك، تكررت كثيرا في كتاب الله جل وعلا. هذا التكرار أيها النبي لغاية، وواجب المسلم المتدبر أن يقف معها وقوفا كبيرا مليا. حينما أمرك الله عز وجل بالإيمان به في سياق، ثم أمرك بالإيمان به في سياق آخر، لابد أن تجمع هذه السياقات وأن تفرزها وأن تنظر إلى هذه الآية كيف اتخذت دليلا على الإيمان بالله يلتقي مع الآية الأخرى التي اتخذت دليلا مغايرا على ذات القضية، وهي الإيمان بالله جل وعلا. وهكذا تجد عقلك يتهادى بين جنات نظرة من نسائم الخير تشم فيها أطيب العطر، وتستقبل أنفك فيها أطيب الريح، لمن كان له قلب كما ذكرت لحضراتكم. يجمع السياقات، لا تحسب أن تكرار قصص الأنبياء لا غاية من ورائه. كم مرة كرر الله عز وجل قصة نبي الله موسى واتخذت مساحة واسعة في كتابه؟ كثير. نبي الله إبراهيم، نبي الله نوح، الآيات التي تتحدث عن غير قصص الأنبياء والتي تتحدث عن الأنبياء كم تكررت، ولكن لو أنك أعملت عقلك وعالجت جموده لرأيت انبهارا عظيما ببلاغة القرآن. يعني في قصة نبي الله موسى يقول جل وعلا: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين. في الآية التي تشابه هذه الآية ما قال فانفجرت منه اثنتا عشرة عين، وإنما قال فانبجست. هذه تمر على الغافل، لكن المتدبر يقف يجمع الآيات. لماذا قال ربي جل وعلا في ذات القصة التي يتحدث فيها عن موسى هنا قال فانفجرت وهنا قال فانبجست؟ هل لها وجه من البلاغة؟ أنا أضرب لك مثالا واحدا، وإلا فالقرآن ممتلئ بمثل هذه البلاغات. فمن العيب أن ينزل علينا كتاب مثل هذا الكتاب العظيم ولا نحسن أن نتدبره حق التدبر. إذا التكرار له غاية، وهي من دلائل عظمة القرآن الكريم، وجاء ذلك في تأكيد قضية الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وقصص الأنبياء وغير ذلك. الدليل الرابع مما يدل على عظمة القرآن الكريم تهذيب غرائز الإنسان ومحاولة استثمارها استثمارا إيجابيا، وهذا أصل من النفاسة بمكان. فقد ركب الله عز وجل في كل إنسان منا غريزة لا يستطيع أن يتخلى عنها أبدا. طيب ما هو دور القرآن في هذه الغريزة؟ قام بتهذيبها وتقويمها ثم استثمارها استثمارا إيجابيا ينفع الإنسان نفسه وينفع غيره، فيكون نفعه ذاتيا ومتعديا. فعندنا غريزة الخوف، هل يستطيع أحد أن يتخلى منها؟ ركبت في طبع الإنسان، لكن القرآن جاء ليقوم هذه الغريزة. فبدلا من أن تصرف لمخلوق فتعيش حياتك كله مهددا مهووسا بالمخاطر التي تأتي من قبله أو بمخلوق آخر أو بما شابه وشاكل، يأتي القرآن ليوظف هذا الخوف في الخوف منه جل وعلا ومن الدار الآخرة ومما يحدث للإنسان في القبر، فقام بتهذيب غريزة الخوف مع وجودها فيه. قل هذا أيضا على غريزة المحبة، يتعلق الإنسان بغيره، ولكن هذا التعلق قد يجنح إلى الباطل، فيأتي القرآن الكريم ويقوم بتهذيب هذه الغريزة حتى لا يخرج الإنسان إلى الاستئثار وحب التملك والشح والبغض، فيأتي ليقوم هذه الغريزة فتنضبط بالضوابط الشرعية، فتحب والدك وزوجك وأبنائك، كل ذلك في الله، لا أن يطغى فريق وطرف على طرف آخر. غريزة البقاء في الأرض ركب الإنسان وركبت عليه، ولكن جاء القرآن أيضا بتوظيفها وإخراجها إلى مناطها الصحيح، فبقاؤك في الأرض مقيد بالتعمير والإعمار، فإذا ما حدث خلاف ذلك فاعلم أنك استثمرت هذه الغريزة في غير ما خلقت له. ما خلقك الله عز وجل إلا لتعمر الأرض لا للتملك، والذي يأتي إلى هذه الدنيا ظنا منه وحسبانا أنه سيملك ويبقى هذا مغفل عريض القفا، بل ما جاء هنا إلا للاختبار والامتحان. هذه الدنيا أنت مستخلف فيها، وغريزة البقاء اختبار لك، لابد أن تقوم وأن تهذب في مسارها الصحيح. وإني لأعجب من هذا الحديث الذي كلما قرأته ازداد عجب مما حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من العمارة في الأرض والإيجابية، فالإنسان خلق ليكون مصلحا لا مفسدا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، أو هو صحيح على شرط مسلم من رواية أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستمع إليه بقلبك إذا سمحت، قال: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فتيلة، وهي النبتة الصغيرة من النخل، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. حدثني بربك، هذه السماء التي تمطر عذابا، وهذه الأرض التي تندب على أصحابها، وهذه الأهوال التي تراها يشيب فيها الولدان، ومع ذلك إن استطعت أن تكون إيجابيا معمرا فافعل، ولا تلتفت إلى هذه الأهوال، جئني بحديث من حديث البشر يحث على الإيجابية والقيم والأخلاق وعمارة الأرض بمثل ما نفض به محمد. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعرف حكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي، أما بعد، إذن اتفقنا فيما مضى أن القرآن من دلائل عظمته أنه جاء ليصلح المسلمين فكريا وثقافيا وعقليا كما سمعت، فمن ذلك التدرج في التشريع، الإقناع، التكرار، تهذيب الغرائز وتقويمها، ثم بعد ذلك يأتي هذا العنصر المهم وهو الموازنة بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، وهذا ترى فيه العجب في كتاب الله. فالقرآن الكريم لما أمرك بالعمل للآخرة لم يهدم الدنيا، وحينما أمرك بالسعي في الدنيا لم يغفل الآخرة، وإنما قام بالموازنة، وهذا لا يقف عليه إلا صالح العقل للتدبر. لذلك ذكرت لحضراتكم أن من فوائد التدرج تهيئة القلب وتهيئة المحل للتلقي، لن يستطيع أن يقف على قدر هذا العنصر الذي ذكرته إلا من صفى محله وصفى عقله من كدر الدنيا. الموازنة بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، وانظر إلى هذا الفقه في القرآن الكريم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا حظ الآخرة منك، أين حظ الدنيا؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا، ومع كل هذا وأحسن. إذا ما خلق المسلم وغير المسلم إلا ليأتي بنفع، هذا النفع هو الإحسان لنفسه بالإقبال على طاعة الله جل وعلا وتوجيه العبادة له، ثم دفع هذا النفع إلى غيره وهو النفع المتعدي، إذن لو أنك أدرت حركة عقلك في القرآن الكريم وقفت على هذه الموازنة الدقيقة. وكذلك يقول الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. هذا يتعلق بحق الدنيا، ولكن انظر إلى خاتمة الآية: وإليه النشور. سبحان الذي جمع بين هذه الموازنة، بين حظك من الدنيا بالسعي وعدم الرهبنة، بل تسعى على أكل عيشك ورزقك، القرآن الكريم والإسلام. أيها السادة، لم يحرم عليك أن تكون عزيزا، وإنما حرم عليك أن تكون عزيزا ظالما. القرآن الكريم لم يحرم عليك أن تكون غنيا تملك العقارات والأموال، وإنما حرم عليك أن تكون غنيا لا تقوم بحق الله في غناك. القرآن الكريم لم يعارض أن تكون ملكا من ملوك الأرض، ولكن حرم عليك أن تكون ملكا من ملوك الأرض غاشما شاقا على عباد الله. هذه الموازنة التي نحكي عنها، الموازنة بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة. وأخيرا من دلائل عظمة القرآن: استقراء التاريخ لأخذ العظة والعبرة. وهذا تراه في كتاب الله جل وعلا، هو الكتاب الذي جمع العلوم والمعارف. تعلمون، كان أستاذي الذي أعتز به، الذي أشرف على رسالتي في الماجستير، كان دائما ما يقول لي أن القرآن الكريم يحتاج إليه الفيزيائي أكثر من حاجته إلى الكتب المصنفة في علوم، ويحتاج إليه الكيميائي والجيولوجي والمعلم والضابط والمهندس. حاجته وحاجة الرياضيين في تنمية ذكاء عقلهم إلى كتاب الله جل وعلا أشد وأعظم من حاجتهم إلى الكتب المصنفة في علومهم، لأنه كتاب ينمي كل شيء. لو أننا أقبلنا عليه بحق لفزنا دنيا وآخرة، ولكن لما غفلنا عن حق القرآن شكانا رسول الله، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قد يقوم لي أحد الفضلاء ويقول: لا، أنا أقرأ القرآن كل يوم. أقول لك: هجر القرآن ليس أيها النبي في هجر قراءته، ولكن هجر القرآن في أن تقوم الحجة عليك به ولا تعمل به. أن تقرأ النهي عن الربا وتقع فيه، هذا هجر، رغم أنك قرأت الآية. أن تقرأ آية تنهى عن الزنا وتقع فيه، هذا هجر، رغم أنك قرأت كتاب الله جل وعلا. الشاهد أنه كتاب يستقرئ التاريخ لتقف أنت وأقف أنا على عظمة ودلائل العبر والعظات من هذا القصص. قصة نبي الله موسى، قصة نبي الله نوح، قصة نبي الله هود، إلى غير ذلك من القصص. والتاريخ الذي لم يذكر في كتاب الله على أنه أحداث تاريخية مضت، وإنما لأخذ العظة والعبرة. لذلك يقول الله جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة. ليس كتابا يؤرخ ككتب التاريخ التي في المكتبات والخزائن، وإنما كتاب يرصد لك الحدث التاريخي والعبرة من ورائه. فأسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بكتابه في هذا الشهر وفي غير هذا الشهر، وأن يرزقنا حسن التدبر والتأمل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.